المبحث الخامس في جمع الأحاديث والآثار الواردة في الخوارج وفي بيان فقهها وفوائدها، وقد سبق ذلك مقدمة قال فيها المؤلف: لم يرد في السنة النبوية من الأحاديث المحذرة المبينة لفرقة من الفرق مثل ما ورد في الخوارج، إذ تواترت الأحاديث الواردة فيهم تواترا معنويا مبينة صفاتهم محذرة من أفكارهم ومواقفهم، وذلك لما تمثله هذه الفرقة من خطر فكري وخطر حسي على أمة الإسلام. فخطرها الفكري يتمثل في انفرادهم بفهم الكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة ومن يعتد بهم من علماء السنة الراسخين. ومن خطورة فكرهم عدم تعظيم شعائر الدين وحرماته خاصة في قضايا الدماء والخروج، ويترتب على تلك المفاهيم الخاطئة استباحة أعراض ودماء وأموال الناس، كذلك إظهار باطلهم في قالب من الحق، وهذا يشكل خطورة على الخلائق، لأنهم يعتقدون لذلك صحة مذهبهم، ولذلك كثرت النصوص الواردة فيهم من السنة. الأحاديث الواردة في الخوارج وفقهها وفوائدها. الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة، أي بقطعة ذهب في تربتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علافة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، والضئضئ أصل الشيء. قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية؟ والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. وفي هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود الناس. الفائدة الثانية أن للإمام الحق في إعطاء بعض المال لأناس دون أناس لتأليف قلوبهم على الإسلام ولكف شرهم ولو كانوا من الأغنياء. الفائدة الثالثة سوء أدب الخوارج مع خيار الخلق وهم الأنبياء، فكيف بمن دونهم من العلماء والصالحين؟ الفائدة الرابعة أن أسباب خروج الخوارج الطمع الدنيوي والمال، ولو قالوا غير ذلك فإنما نقموه على عثمان هو قسمة المال على بعض أقاربه، كذلك مما نقموه على علي خلاف التحكيم أنه استباح القتال دون الأموال والنساء، أي فلم يستبح الأموال ولا النساء. هذا الشقي ذو الخويصرة كان يطمع في شيء من المال، فلما لم يحصل على مراده أغلظ في القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورماه بالجور، وهو أعدل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرته، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ الفائدة الخامسة أن من صفات الخوارج الاستعجال وعدم الروية والسرعة في إطلاق الأحكام، فإن هذا الشقي لو تريث وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في إعطاء المال لقوم دون قوم لبين له. الفائدة السادسة أن من أعظم صفات الخوارج إنكارهم على الخلفاء والأمراء جهرا. الفائدة السابعة أن الخروج يكون بالسيف ويكون بالكلمة كذلك. الفائدة الثامنة حسن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه تحمل من هذا الشقي إساءته وقال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ وهذا مصداق لقول ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. الفائدة التاسعة تعظيم الصحابة لمقام النبوة، فهذا خالد استأذن في قتل ذاك الرجل لأنه أساء الأدب مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة أن الخوارج لا يراعون قاعدة المصالح والمفاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك العطاء جلب مصالح للإسلام وأهله، ودفع مفاسد بتأليف قلوب هؤلاء، وكانوا صناديد قومهم وكبراءهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما ينكره، يعني المصالح والمفاسد، ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانه. الفائدة الحادية عشرة أن من صفاتهم صلاح الظاهر وفساد الباطن، فكانوا أشد اجتهادا من الصحابة في العبادة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الفائدة الثانية عشرة عدم الاغترار بصلاح الظاهر، فإن العبرة بموافقة السنة. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم ضلوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان شدة اجتهاد الخوارج في العبادة: ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. لهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الفائدة الثالثة عشرة أنه لا يكفي التعديل بظاهر الحال، ولو بلغ هذا الشخص ما بلغ في العبادة حتى يختبر باطنه. الفائدة الرابعة عشرة من فوائد هذا الحديث أن من صفاتهم جعل ما ليس بسيئة سيئة، فقسمة المال بغرض التأليف حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها هذا الشقي بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة، ورماه صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله مستنبطا هذه الفائدة العزيزة حينما تكلم على بدعة الخوارج ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، إحداهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الخامسة عشرة أن هذا الحديث حجة لمن قال بكفرهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الإسلام، وفي لفظة يمرقون من الدين. قال الحافظ رحمه الله: إذا كان المراد بالدين الإسلام فهو حجة لمن كفر الخوارج، ويحتمل أن يكون المراد بالدين هنا الطاعة فلا يكون حجة وهم فساق، وهذا قول أغلب أهل العلم. الفائدة السادسة عشرة أن الخوارج قديما وحديثا خنجر في خاصرة الإسلام وأهله، ولا يعرف لهم سهم في محاربة أعداء الله جل وعلا. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله الحكمة في ذلك فقال: لأن أولئك عندهم كفار أصليون، وهؤلاء يعني المسلمين، وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. الفائدة السابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فإنه علق قتلهم في حالة إدراكه لهم. الفائدة الثامنة عشرة الحث على قتال الخوارج. الفائدة التاسعة عشرة أن الخوارج في قتالهم لا ينفع معهم إلا الاستئصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية ثمود: فإن عادا وثمود لما نزل عليهم العذاب السماوي لم يبق منهم أحد. هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من دقائق فهمه. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون أمر بقتلهم لمجرد قتالهم الناس، كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق ونحوه، كما يقاتل البغاة أيضا، لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعة، ولا يقتلون أينما لقوا، ولا يقتلون قتل عاد، وليسوا شر قتلى تحت أديم السماء، ولا يؤمر بقتلهم، وإنما يؤمر فيؤخر الأمر بقتالهم. فلا ينفع مع هؤلاء الخوارج إلا الاستئصال، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، يعني لم يبق منهم أحد. هل ترى لهم من باقية؟ الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه من الفوائد أن الغالب على الخوارج حداثة السن، وقد أكد الواقع صدقه صلى الله عليه وسلم، ومما عابه أهل المدينة على الخوارج حداثة السن، ومن الفوائد رداءة عقولهم، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام. الحديث الثالث من الأحاديث التي وردت في الخوارج عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة، والمراد به ضرع الشاه، طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثة، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيه من الفوائد أن الكلمة التي خرج من أجلها الخوارج قديما وحديثا هي قضية الحكم بما أنزل الله، فهي الركن الركين الذي اعتمد عليه المتقدمون والمعاصرون في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما ترتب على هذا التكفير من السباحة الدماء والخروج. الفائدة الثانية أن من صفات الخوارج خلط الحق للتوصل به إلى باطل. الفائدة الثالثة إثبات صفة البغض لله على وجه يليق به جل وعلا. الفائدة الرابعة أن الخوارج أبغض الخلق إلى الله جل وعلا. الفائدة الخامسة في الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن خروجهم وصفة أحدهم وهو الأسود المذكور. الفائدة السادسة في الحديث منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد تحقق على يديه هذا الفضل، وهو قتال هذه الفرقة المارقة. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، الثابت لأقتلنهم قتل عاد، يقرؤون القرآن رطبا. قيل المراد الحذق في التلاوة، أن يأتون به على أحسن أحواله، وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبة به، وقيل هو كناية عن حسن الصوت به. حكى تلك الأقوال القرطبي ورجح القول الأول. الحديث الخامس من الأحاديث التي وردت في الخوارج عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حلوقهم سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن وصححه الألباني وغيره. وفي الحديث فوائد، منها أن من سمات الخوارج التحليقة وهي علامة حسية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسب أو في الحاجة، والخوارج اتخذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا به. وهذه الصفة الحسية هي أقوى صفاتهم عند الصحابة رضي الله عنه. وفي قصة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عزك ما يؤكد ذلك. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الخوارج أجهل الناس بالقرآن، فمع كثرة تلاوتهم له وتعبدهم به آناء الليل وأطراف النهار، لكن هم أجهل الخلق بكتاب الرب جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكانت البدع الأولى كبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن المجيد. الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن، وكذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني وغيره. وفيه فوائد: الفائدة الأولى أن سنة الله التي لا تتبدل في الخوارج أنهم كلما خرجوا أهلكهم الله جل وعلا. روى الإمام الطبري رحمه الله عن قتادة قال: لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقد أصلوا هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا؟ سبحان الله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره، ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه. فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب أحدوثتهم وأهرق دماءهم، وإن كتموا كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم، وإن أظهروا أهرق الله دماءهم. ذلكم والله دين سوء فاجتنبوه. ما أجمل كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية: كثرة خروج الخوارج على مر الأزمنة والعصور والأمكنة. الفائدة الثالثة أن آخر فرقة يخرج في عراضهم الدجال. الحديث السابع عن ابن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج هم كلاب النار. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أن الخوارج كلاب النار، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن سعيد ابن جمهان قال: كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت أن أدخل فيهم، فرأيت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب. قال: فقلت: يا أخي ما شأنك؟ قال: فقال: جعلنا بعدكم كلاب أهل النار. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن شر بدعة الخوارج. وهذه اللفظة مما استند عليه بعض العلماء في حكمهم على الخوارج أنهم كفار، وسبب ذلك أنه لم يأتي في وصف فرقة من فرق الكفر أو فرق الإسلام المبتدعة هذا الوعيد إلا في حق الخوارج. الحديث الثامن عن زيد بن وهب الجهني قال: لما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، جمع جفن وهو الغمد، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم، أي رموها عن بعد منهم وسلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعض الخوارج على بعض، وما أصيب من الناس يعني أهل السنة يومئذ إلا رجلان. أخرجه مسلم في صحيح. ومن فوائد هذا الحديث اليقين التام عند الخوارج أن أهل القبلة قد كفروا ولا يصلح معهم إلا القتل. والفائدة الثانية الاستعجال في اتخاذ قرار الحرب وعدم ترك فرصة للحوار والإقناع، وهذا ظاهر الحديث، فإن الشقي منهم أمرهم أن يسلوا السيوف حتى لا يناشدوهم ويحاوروهم. الفائدة الثالثة تأكيد لسنة الله في الخوارج وأن الذلة مصاحبة لهم، فرغم أن عددهم قد قيل إنه وصل إلى 4000 فلم يتمكنوا إلا من قتل رجلين فقط من أهل السنة. الحديث التاسع عن علي رضي الله عنه قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. الحديث العاشر عن علي رضي الله عنه قال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذين الحديثين أن الفضل العظيم مذكور لمن يقاتل الخوارج، وأما الفائدة الثانية ففي الحديثين جواز كتمان العلم للمصلحة، لكن هذا العلم لا يتعلق بأحكام الحلال والحرام، وإنما يكون في باب الفضائل، كما هو ظاهر حديث معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، والحديث في الصحيحين. أو في باب الفتن، كما هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري. الحديث الحادي عشر من الأحاديث التي وردت في الخوارج عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، وفيه بشرى لمن يقتل على أيديهم، فإن المقتول على أيديهم خير ممن يقتل على أيدي غيرهم. الحديث الثاني عشر عن سعيد بن جهمهان قال: كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى، وقد لحق غلام له بالخوارج، وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، فناديناه: أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. قال: نعم الرجل هو لو هاجر. قال عبد الله بن أبي أوفى: ما يقول عدو الله؟ قال: قلنا يقول نعم الرجل هو لو هاجر. قال فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الخوارج لا يقبلون البقاء في ديار الإسلام لأنهم يعتبرون الديار ديار كفر. الفائدة الثانية أن الخوارج لا يرضون عن أحد حتى يهاجر إليهم. الفائدة الثالثة بيان فضل من قتلهم أو قتلوه. الفائدة الرابعة جواز التغليظ على أهل البدع في القول: ما يقول عدو الله؟ الحديث الثالث عشر عن أبي غالب رحمه الله قال: كنت في مسجد دمشق فجاءوا بـ70 رأس من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة رضي الله عنه فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم، شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوه خير قتلى تحت ظل السماء. وبكى ونظر إلي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد هؤلاء كثير، أي فيه؟ قلت: نعم. قال: أعاذك الله تعالى منه. ثم قال: يقرؤون القرآن؟ قلت: نعم. قال: قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الحديث الرابع عشر عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي الله عنه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، أي على مواشيهم السائمة، وهم أقرب العدو إليكم، وأن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل، فسيروا على اسم الله. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وفيه فوائد: الفائدة الأولى أن من صفات الخوارج سفك الدم الحرام. الفائدة الثانية أن من صفات الخوارج الغدر، فإن علي رضي الله عنه خاف من غدرهم، وأن يعقب هؤلاء الناس في الذراري والنساء. الفائدة الثالثة أنهم يحتجون بالقرآن ويحسبون أنه لهم وحجتهم مردودة، والقرآن عليهم ليس لهم. وقد أصاب الخليفة الراشد بهذا الرأي عندما بدأ بقتالهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث الخامس عشر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. أخرجه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه فوائد: منها الفائدة الأولى كمال شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. الفائدة الثانية أن للقرآن بهجة. الفائدة الثالثة أن حمل السلاح والتكفير صنوان لا يفترقان. الفائدة الرابعة فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد في الخوارج، فإنه جعله أولى بالشرك، يعني الخارجي. الفائدة الخامسة الإشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن صنيع الخوارج على مر الأزمنة والأمكنة قتال أهل الإسلام، وهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وسعى على جاره. الحديث السادس عشر: قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. من فوائد هذا الحديث أن الخوارج شر الخلائق. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. الحديث السابع عشر: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال التحليق، أخرجه أحمد والنسائي والحاكم، وهو صحيح بشواهده. ومن فوائده أن من صفات الخوارج دعوة الناس إلى كتاب الله، ولكنهم ليسوا من أهل القرآن لا فهما ولا عملا. الحديث 18، أن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن شداد: وهل قتلهم علي؟ تعني الخوارج. قال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. أخرجه أحمد وصححه الألباني وغيره. والفائدة الأولى أن الخوارج لو مكن لهم فإنهم يقطعون السبيل ويسفكون الدم الحرام. والفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن الخوارج يستحلون دماء أهل الذمة، والبعض منهم على العكس من ذلك يعظمون دماء أهل الذمة ويستبيحون دماء أهل القبلة. ولعل الحكمة في استحلال دماء أهل الذمة أنهم يرون الذي أعطاهم العهد والأمان كافرا، وهي حجة خوارج عصرنا اليوم. الحديث 19، أن علي رضي الله عنه بعث عبد الله بن عباس إلى الخوارج، فلما توسط عسكرهم قام ابن الكواء وكان آنذاك خارجيا، قام يخطب الناس ويحذرهم من ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن الكواء: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه، هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوله تعالى: بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني وغيره. وفيه فوائد، منها أنه يشرع محاورة الخوارج، فقد يوجد منهم من هو ملبس عليه. والفائدة الثانية أن من صفات الخوارج التحذير من العلماء وتشويه صورتهم. الفائدة الثالثة أن الخوارج ينزلون الآيات الواردة في الكفار في حق المسلمين. الحديث 20، أن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب يناظر الخوارج قال لهم: ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد، وهم أعلم بتأويله. أخرجه الطبراني وغيره بإسناد حسن. والفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أن الخوارج قديما وحديثا لا يوجد فيهم عالم واحد، وهذا مغزى قول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من بينكم أحد من المهاجرين والأنصار، فإن العلماء كانوا حينئذ في الصحابة رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن العلماء أولى من الجهلة بفهم معاني القرآن. الفائدة الثالثة في الحديث إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى جهل الخوارج بالقرآن وأنهم لا يعلمون تأويله. الحديث 21، أخرج الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح كما قال الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما: وذكر عنده الخوارج فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. خاتمة هذا الجمع، يتبين للمنصف أن هذا الفكر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخفى على كثير من الناس، ومن أهم أسباب خفاء هذا الفكر الخالدي عليهم الاغترار بظاهر الصلاح لدى بعض من رموز هذا الفكر، وما عندهم من غيرة على الإسلام وشدة تمسك بالدين. ولم يعلم أولئك الناس أن هذه من علامات الخوارج التي ينخدع بها العامة، وهذه الكتابات التي مر نقلها، هل يقبل الشاب المسلم هذه القواعد والأصول التي قررتها كتابات رموز الحرورية الخارجية في هذا العصر؟ من ذلك قولهم: ديار الإسلام كلها ديار كفر حتى مكة والمدينة. من أقوالهم ومعتقداتهم وأصولهم جميع أفراد الجيوش والشرط وأئمة المساجد حتى الفراشين كفار مرتدون. من أقوالهم وأصولهم جميع أعضاء البرلمانات والمنتخبين لهم، والذين قد يصل عددهم في العالم الإسلامي إلى مئات الملايين، هؤلاء أيضا عند خوارج عصرنا كفار مرتدون. من أصولهم أن علماء الأمة كلهم كفار، وأن من التقرب إلى الله ذبحهم وقتلهم. من أصولهم وصف أئمة الحرمين بأنهم فساق كما وقع من ابن لاد، وهذا إنما ينسرح على جميع أهل العلم الذين لا يوافقونهم في بدعتهم، فيرمونهم بالفسق تارة وبالكفر تارات، ويجعلونهم من المرتدين. وعندهم جواز سفك الدماء عند الضرورة وغيرها، كما في مسألة الترس. وهذه من شبهاتهم، استدلوا بمسألة التترس، وهي أعظم شبهة لهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم، ويقصد المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد، لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، لم يجز رميهم. فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم، لأنها حال ضرورة. ويقصد الكفار: وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، فقال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم، لقول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون. قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، يرمون من لا يرونه. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة، لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذه المسألة، وهي مسألة التترس، وهي أكبر شبهات خوارج عصرنا، هذه المسألة حدة عليهم لا لهم، لو أنهم فهموها فهما صحيحا، لأن المسلم المنصف يلحظ الفرق العظيم والبون الشاسع بين المسألة التي أوردها أهل العلم وبين أفعال هؤلاء الخوارج من خوارج عصرنا، وهذا الفرق من أوجهم. مسألة التترس المذكورة في كتب الفقهاء يقصد بها التترس الذي يؤدي إلى تعطيل الجهاد، وله حالتان: إما يتترس الكفار بمسلمين عندما يحاصر المسلمون بلد الكفار، أو يهجم الكفار على بلاد المسلمين وقد وضع الكفار أمام مقدمة جيشهم أسرى المسلمين. وعلى هذا تدور عبارات الفقهاء رحمهم الله، فهذا ما يقصده الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما الذي يفعله خوارج عصرنا فإنهم يأتون إلى أناس عزل آمنين ليسوا بمقاتلة، والمسلمون الذين في أوساطهم ليسوا بأسرى، وإنما هم حراس أمن أو عمالة. فإذا فهم ذلك علم أن مسألة التترس التي يقول بها أهل العلم في واد واستدلال القوم في واد آخر. وحتى تعلم صحة هذا الاستدلال تأمل العبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله. المستدل بكلام الفقهاء على جواز قتل المسلمين لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون صاحب هوى، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الهوى. وأنت تسأل كل من يرجو لقاء الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لو أن مسألة التترس خالفت نصا في كتاب الله فهل تقدم المسألة الافتراضية أم الآية المحكمة؟ قال الله جل وعلا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ماذا قال أهل التفسير في هذه الآية؟ مع أن تفسيرها ظاهر للعربي سليم الفطرة والفهم، قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية: ذكر الله تعالى أمورا مهيجة على قتال المشركين في مكة، هي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين ومعظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين صدوا الهدي أن يصل إلى محل ذبحه وهو مكة. ثم قال: وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع، وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمكان يمكن ألا ينالهم أذى. لولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات أن يصيبهم الأذى والمكروه لأذن بقتال المشركين في مكة. ثم ربط الله نزول العذاب على أهل مكة بمفارقة هؤلاء، يعني أهل الإيمان، لو تزيلوا، يعني لو فارقوا. يا أهل الإيمان والقرآن، الله جل وعلا يؤخر فتح مكة سنين عديدة خشية أن يصاب هؤلاء المؤمنون بأذى، وهؤلاء يسفكون دماء الأمة ويقتلون عشرات المسلمين للوصول إلى ثلاثة أو أربعة أفراد من جنسية معينة. ومن العجائب أن صاحب المهذب رحمه الله قال: وإن تترسوا، أي الكفار من أهل الحرب، وإن تترسوا يعني الكفار من أهل الحرب بأهل ذمة أو بمن بيننا وبينهم أمان، كان الحكم فيهم كالحكم إذا تترسوا بالمسلمين، لأنه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين. وقد قيد أهل العلم مسألة التترس بحالة الضرورة، واختلفوا في حد الضرورة على أقوال منه: أن يحيط العدو ببلاد المسلمين كما في أحكام القرآن للجصاص، أو أن يكون المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال كما في المهذب للشيرازي، أو أن يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين من استئصالهم أو هزيمة تصيبهم أو كثرة قتلاهم أو أي ضرر يلحق بهم كما في فتح القدير. يا أهل الغيرة على الإسلام، هل هذه القيود العظيمة التي وضعها أهل العلم تنطبق على حوادث المجمعات السكنية كما وقع في الرياض والخبر بل من أعجب العجاب وقدرة الملك الغلاب أن هؤلاء قاموا غيرة على دماء المسلمين التي تسفك، لكن هذه الفزعة حصدت أرواح المئات من أهل القبلة. والواقع يصدق هذه المقولة، إذا أحصى العاقل أعداد القتلى من الجنسية المقصودة وعدد من قتل من المسلمين في هذه الأحداث لوجد أن الذين سفكت دماؤهم من أهل القبلة عشرات أضعاف الفئة المستهدفة. والسؤال هنا، هل قتل 8 أو 9 من جنسية معينة يسوغ لهؤلاء سفك دماء عشرات من أهل القبلة؟ اللهم لا. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه المسألة ليس فيها إجماع، جاء في المنهاج للنبوي وفي شرحه مغني المحتاج ما نصه: جاز رميهم أي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين أو المعصومين من غيرهم، بحيث لو كثفنا عنهم ظفروا بنا على الأصح. والقول الثاني: المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي أو مستأمن. قوله رحمه الله على الأصح يبين لك أنه ليس في المسألة إجماع، وهناك كلام نفيس للإمام القرطبي رحمه الله، قال: قد تجوز مسألة التترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فهذه ثلاثة قيود عظيمة ذكرها هذا الإمام رحمه الله، وهذا تفصيله: ضرورية أي لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، كلية أي أن المصلحة الحاصلة بسفك دماء المعصومين من جراء التترس مصلحة لكل الأمة، قطعية أي أن تلك المصلحة حاصلة من قبل الترس قطعا. فملخص ما سبق في مسألة التترس أن مسألة التترس مسألة فقهية افتراضية اجتهادية، وأن المسألة ليس فيها إجماع كما مر. وهناك فوارق عظيمة بين مسألة التترس التي قال بها أهل العلم وبين حوادث التبجير والنسف في بلاد المسلمين. وإذا سلمنا بعدم وجود فوارق فنقول: وضع أهل العلم قيودا لتلك المسألة، فهل طبقت تلك القيود؟ وتقول: لو أن المسألة الأصلية وهي التترس لا يوجد فوارق كما مر والقيود موجودة، فإن أهل السنة يخالفونهم في أصل المسألة، وهو عصمة دماء أهل القبلة وعصمة دماء أهل الذمة. فإذا أردت أن تبكي على فهم أولئك الخوارج فارجع إلى قول صاحب المهذب: وإن تترسوا أي الكفار بأهل الذمة أو من بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيهم كالحكم إذا تترسوا بالمسلمين، لأنه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين. فالسؤال: كيف ينقب في كتب الفقه وتنخل نخلا حتى يعثر على هذه المسألة الافتراضية للاستدلال بها على الجواز، ثم تخفى هذه الآية المحكمة أو تترك عمدا؟ فإن كانت الأولى فهي مصيبة كبرى ورزية عظمى، فلا ينبغي أن يفتي أحد في المسائل العويصة من الدين سوى الراسخين في العلم، فإن دماء أهل القبلة عند الشارع عظيمة. وإن كانت الثانية وهي أن تركها وقع عمدا فالمصيبة أعظم وأشنع. فليعد أولئك الذين أفتوا وجوزوا وبرروا وشجعوا جوابا: فإن في طريق نساء رملن بسبب تلك التفجيرات، وأطفالا يتموا، وأموالا بددت، وعند الله الموعد وبين يديه اللقاء ويوم القيامة تجتمع الخصوم. فهذه بعض عقائد القوم، فهل يرضى بها المخالف لأهل السنة والمتعاطف مع الخوارج؟ لا أظن مسلما يرجو الله والدار الآخرة يقبل هذه العقائد، لا سيما وهي صادرة عن كبار منظري هذا الفكر. بل الذي يعتقده أهل السنة أن شباب الأمة فيهم خير كثير، ولو بينت لهم هذه العقائد الخبيثة لما ترددوا لحظة واحدة في التبرؤ من هذا الفكر ومن رموزه. فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق على كتاب القصة الكاملة لخوارج عصرنا من آداب الشيخ إبراهيم ابن صالح المحيمين حفظه الله تعالى ونفع به، وقد كان ذلك بفضل الله وقوته وحوله وطوله ومنته وجوده وعطائه ورحمته في مجالس أولها في يوم الاثنين 11 من شهر شوال 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 27 من شهر يوليو 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الاثنين 25 من شهر شوال 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.